يبقى الاول ان احنا بنتعامل بالايتين دول زي ما احنا قلنا خلاص، وبعد كده بقى هرد الكيد بالايه اللي بتقول بلى ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ها واخر الايه ها وحافظ آل عمران والله بما يعملون محيط. لا ان تصبروا وتتقوا، يبقى الاول ايه والتاني التقوى. التقوى فيهم ان انت تتقي الله فيها، ما تاذيهاش زي ما هي بتاذيكي. مش كل ما تعمل حاجه عايزه تعملي زيها، مش قالت لك كلمه ارد بعشرة، لا. ما هكذا كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وما هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا اخواتي احنا بنقول دايما ننشر العلم عن الله، لان العلم عن الله هيظبطنا علاقتنا اللي في الدنيا اللي احنا اصلا محاسبين عليها، واللي هي اصلا هو ده الاختبار بتاعنا. الورقه بتاعتنا كلها معاملات مع الناس، فانا لو ما ظبطتش معاملاتي مع الناس بما علمته من اسماء الله وصفاته هبقى خاسره في اخر الامتحان. فلازم اظبط معاملاتي بين الناس. شوف لما العلم عن النبي ينتشر يا اخوات بتحس ان في نور. شوفي الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام بيقول او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هو ده زي ده. يبقى شوف الله سبحانه وتعالى بيقول لك ايه وجعلنا له نورا يمشي به في مين؟ في الناس. شوفوا بقى يعني معنى كده او من كان ميتا فاحييناه. مين الميت؟ اللي هو مش متعلم عن ربنا، اللي ما بيجيلوش علم عن الله، اللي مش فاهم يعني ايه الله سبحانه وتعالى. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى المعامله مع الناس محتاجه ايه؟ نور. طب هو مين اللي هيقيد لك النور غير الله سبحانه وتعالى؟ وهو النور وحجابه النور. لو كشف الحجب سبحانه وتعالى لحرقنا جميعا، لحرقت سبحات وجهه كلما يصل اليه بصره سبحانه وتعالى. حجابه النور سبحانه وتعالى. وقد ايه يا اخوات مثال سوره النور رائع رائع، اللي هي نور على نور. ان شاء الله لينا واقفه معاها باذن الله. ازاي مشكاه وايه هو المش ايه هي المشكاه وايه هي المصباح وايه هي الزجاجه؟ نفسي اشرح لكم دلوقتي بس ايه عشان الوقت. نعم عارفه ايه هي حاجه اللي يكاد زيتها يضيء دي اللي هي ايه؟ شجره. لا احنا بنتكلم بقى على المعنى نور الله يعني. مثلا نوره كمشكات فيها مصباح، ده مش موضوعنا يا جماعه. كمشكات فيها مصباح. قال لك المشكاه دي اللي هي الايه؟ المشكاه اللي هي القوه. ايه هي القوه؟ قال لك هي فتحه كده في الحيطه، عارفين زمان اللي هي حته كده في الحيطه مصمطه مصمطه، وكان بيتحط فيها الايه لمبه الجاز بتاعه زمان كده. تمام، هي دي ايه المشكاه اللي هي ايه؟ صدر المؤمن. تمام كده، ادي اول حاجه معناها رائع رائع لما تتاملي فيها رائع. يا ريت يا جماعه تعملوه صامت او تعملوه مقفول. ماشي، يبقى مثلا نوريه كمشكاه فيها مصباح. المصباح بقى اللي هو ايه؟ المصباح على غير ما احنا فاهمين معناه. المصباح هنا مش الازازه، لا المصباح احنا متخيلين المصباح اللي هو كله على بعضه، لا المصباح هنا في الايه دي معناه الفتيله، الشريط، شريط اللمبه الجازف، عارفينه الشريط ده هو الايه؟ المصباح. مثل نوره كمشكاه فيها مصباح. المصباح اللي هي الفتيله الفتله دي في زجاجه، خلاص اللي هي بقى الايه؟ الازازه اللي احنا بنحطها على اللمبه عشان تضيء، خلاص في زجاجه خلاص. الزجاجه كانها كوكب دري، خلاص، يوقد من شجره مباركه زيتونه. يوقد يعني ايه؟ يعني الزيت اللي في القعده اللي تحت خلاص جاي منين؟ من شجره مباركه اللي هي شجره الايه؟ الزيتون، صح كده؟ لا شرقيه ولا غربيه. يعني ايه؟ قال لك يعني انت مثلا لما تيجي تقولي ايه، تقولي انا عندي شجره جوافه ما شاء الله الشمس ضربه فيها طول النهار، صح كده؟ قال لك لا شرقيه ولا غربيه، يعني هي في مكان الشمس ما بتحتش عنها ولا من اول ما تطلع لغايه ما تغرب. فالشمس من كتر ما هي ضربه فيها الزيتون اللي فيها اللي بيطلع منه الزيت، الزيت بقى ايه؟ في شده الصفاء والنقاء، صافي جدا، نقي جدا، شفاف جدا. ده الزيت اللي في قعر الايه؟ الازازه. تمام كده، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني ايه؟ خلي بالك ده مثل في الاخر ايه؟ ويضرب الله الامثال والله بكل شيء عليم. ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. يعني ايه؟ ما هو ده مثل، مثل يبقى فيه مشبه ومشبه به وبتاع، مش بس بقى ان نور ربنا زي ازازة، لا ده فيه مثل. قال لك ان الازازه دي، الازازه اللي فوق الفتله، قلب المؤمن. قلب المؤمن. قال لك اشمعنى اختار، ما يقول لك ايه، او المصباح في زجاجه جوه الزجاجه، الزجاجه اللي هي قلب المؤمن زي ايه بقى؟ كانها كوكب دري. اشمعنى اختار الزجاجه؟ لان الزجاجه ليها اوصاف معينه. قال لك ايه هي بقى؟ الشفافيه، الصلابه، الرقه. يبقى شفاف جدا جدا يعني ظاهره زي باطنه، يبقى صلب جدا على اعداء الدين، يبقى رقيق جدا مع اختي اللي قاعده جنبي في الاسلام. شوفوا جمال يا اخوات، شوفوا ليه اختار الله سبحانه وتعالى الزجاجه. انتوا خلاص فكره الوقت هيخلص ومش هنخلص الدقيقه. يبقى ليه اختار الزجاجه؟ علشان فيها مواصفات الثلاثه دول، رقيق جدا، صافي جدا، شفاف جدا، صلب جدا. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتوتة لا شرقية ولا غربية، اللي هو الزيت اللي تحت بقى. قال لك الزيت اللي تحت ده اللي هو ايه؟ اللي هو الفطرة السليمة للمؤمن، فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني ايه؟ يعني الفطرة السليمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عليها، يكاد زيتها اللي هو الزيت، الزيت ده اللي هو الفطرة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني الفطرة السليمة بتنور لوحدها من غير ما يجيلها نار. النار ده بقى اللي هو ايه؟ العلم عن الله. فالعلم عن الله لما ينزل على الفطرة السليمة يبقى ايه؟ نور على نور. كذلك يضرب الله الأمثال. شايفين الجمال يا أخوات؟ لذلك الله سبحانه وتعالى مدح قوي قوي قوي قوي اللي بيفهموا الأمثال في القرآن، وقال لك ايه؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مش أي حد يفهم الأمثال، استشعروها في قلبك يا أخواتي. لذلك احنا بنقول في دروس التربية اللي كنا بنتكلم فيها إن الطفل فطرته سليمة قوي قوي، من غير ما تكلميه هو فطرته جبلة على الخير. ليه؟ لأن يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار. فما أنت بقى تنزلي له علم عن الله وتعرفيه عن ايه الله سبحانه وتعالى كذا، والله سبحانه وتعالى رحمن، والله سبحانه وتعالى رحيم، فيبقى قلبه ايه؟ نور على نور. نسأل الله سبحانه باسمه النور ان ينور لنا طريقنا اليه. الله يبارك فيك يا حاجه. وعن الامام احمد في الزهد عن ابي قلابه عن ابو الدرداء رضي الله عنه انه قال: البر لا يبلى، والاسم لا ينسى، والديان لا ينام، فافعل كما تشاء كما تدين تدان. الله يا اخوات، ده مش حديث، ده قول عن ابي الدرداء. بتشوفوا الجمال. البر لا يبلى، اي حاجه هتعمليها خير يقول لك ايه؟ هيقعد لك في عيالك. والله فعلا يا اخوات، كلام الناس البسطاء. شوفوا صحيح، بمناسبه مثال سوره النور، شوفوا لما احنا بنقول ايه، امنا زمان كده كانت على الفطره، ما هي كانت على نور، بس هو كان ناقصها النور الاضافي عشان تبقى نور على نور، لكن هي على نور فعلا. ده مش كلام، يعني هو كلام احنا بنقوله كده بالفطره والصليقه، لكن حقيقه، لان الله سبحانه وتعالى الفطره اللي فطر الناس عليها ها هي نور. هو وضع في قلبهم حب الخير، الطفل بيولد في قلبه خير، لكن بعد كده بقى بتلوثه البيئه والظروف المحيطه والاسم والذنوب بتلوثه. طيب بيقول لك ايه؟ البر لا يبلى، اللي انت بتعمليه هيقعد لك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى يسألك ويقول لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وتقولي ده أنا عملت وما بيتمرش فيه؟ لا، اوعي تقولي كده، ده سوء أدب مع الله. مش تبقي عارفة يعني، مفيش دعوة يتمر فيه ولا ما بيتمرش فيه، أنت أحسنتي وكفاية. أن الله سبحانه وتعالى بيقول لك والله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. لو أنت أحسنتي ما تستنيش جزائك منه، استني جزائك من ربنا. الله سبحانه وتعالى بيقول لك هل جزاء الاحسان الا الاحسان، مش معنى كده ان انت هتاخدي الاحسان منه، من اللي انت احسنتيه، لا، من الله سبحانه وتعالى. يبقى البر لا يبلى، والاسم لا ينسى. لما تعملي في حاجه واحده حاجه وحشه لانها اما وعبد من عباد الله، فهي مش هتنسى للاسف. والديان لا ينام، سبحانه وتعالى قيوم لا ينام، فكن كما شئت، اعمل اللي انت عايزه كما تدين وتدان ولو بعد حين. طيب عملك للخير يا اختي لما تشتغلي عند ربنا وتنشري وتقولي لفلانه تعالي معايا النهارده، وتقولي لعلانه تعالي معايا بكره، وتاخديها وتروحي المسجد وتحفظه وتثابروا وتشدوا بعضكم بعضا، ده عمل خير لا يبلى، هيتكتب لك. عند الله سبحانه وتعالى. وهي وكمان ايه، مش بس هيتكتب لك وهيزودك طول ما انت ماشيه في الطريق، هتلاقي الله سبحانه وتعالى بياخد بايدك طول ما انت ماشيه، بياخد بايدك بركات، بركات تحل عليك في عيالك، في جوزك، في بيتك، في قرانك، في وردك، في صلاتك، في تهجدك، في صيامك، تلاقي سبحان الله بركات يبدلك يبدلك يبدلك. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، وهو المحسن. ولينا واقفه ان شاء الله مع اسم الله المحسن اكتر من رائع المحسن. تمام؟ طب مش عارفه هيبقى لينا واقفه مع ايه ولا على ايه. يا ربنا يدينا العمر. فكن كما شئت كما تدين وتدين. يعني ايه؟ عايزه مرات ابنك تحن عليكي، حن انت مع حماتك، عامله حماتك كويس. عايزه اخت جوزك تبقى كويسه معاكي، عامله انت مرات اخوكي كويس. كل واحده كما تدين وتدان. خلي بالكوا اللي انت بتعمليه هيتردلك. ان الله سريع الايه الحساب، هيتردلك هيتردلك. ما تفتكريش يعني ان انت لا، ده انت مجازاه، مجازيه بكل حاجه بتعمليها. كما تدين وتدان. مرات اخوك هتزهقيها، اخت جوزك هتزهقك، حماتك هتقري فيها، مرات ابنك هتطلع عينيكي. هو كده يا اخوات والله. كما تدين وتدان. تمام؟ طيب كل واحده توزن نفسها النهارده، الترمومتر يتحط النهارده يا اخوات بعد الجلسه. تروحوا كده البيت وتقعدوا على المخده وتقول انا احسنت لحماتي ولا لا، ادي الخيبه لكن ما احسن لهاش، مرات ابني هتزهقني. الحمد لله انا عندي بنات بس. عن اذنكم بسم الله. طب عايزين ولادنا يبقوا كويسين، عايزين ولادنا يبقوا كويسين، احسني اليهم في تربيتهم واغرسي زي ما قلنا. انت سامعه اغرسي كلها بقى، احنا هنعمل ايه بعد كده؟ اغرسي وسيبي بقى على الله سبحانه وتعالى، الهدايه من عند الله سبحانه وتعالى. والله يا اخوات ناس كتير جدا يقولوا لك امي كانت بتدعوني لكذا وبتقول لي كذا، والبسي يا بنتي كذا وما تلبسيش كذا، وما احتدتش وما بقتش كويسه غير بعد ما ماتت. هل ده راح؟ لا، في ميزانها، في ميزانها. الغرس هي غرست، وليس عليها هدايه التوفيق، انما عليها هدايه الارشاد. هي احنا بنقول بنولع لهم على الطريق، لكن اللي هياخد بايدهم هو الله سبحانه وتعالى. والله يا اخوات الله سبحانه وتعالى هو اللي بيشد وبيمشي على الطريق. لكن انت ابدا ما تفتكري ان انت هتمشي حد بايديكي، ابدا. انت بتنوري بس، بتنوري وطول النهار تقولي وتعيدي وتزيدي، يا حبيبتي بلاش كده، يا حبيبتي كذا، تعالي نقرا في التفسير. مفيش حاجه يا ماما نقراها غير التفسير ده. طب تعالي نقرا في الوابل الصايب لابن القيم. بصي كده والله العظيم تقعد تعيط. والله يا بنتي انت امك ماتت يا حبيبتي، يا ماما الوابل الصايب ده بالذات ما بفهموش، خلاص نقرا التفسير احسن. فخلاص انت بتوصلي لي لدرجه ان هي بدل ما هي عايزه كذا عايزه كذا. ماشي حلو كويس. وبنسدد ونقارب، يعني سددي وقاربي على قد ما نقدر، بنودي وبنجيب وبنلعب وبنجيب تاب بتاع، وفي نفس الوقت بنقول يا رب اصلح قلوبهم من العيوب والامراض. اللي يقول لك هتبقى متكلكعه، ما تلبسيش البت بنص كم كده، ايش معنى يعني؟ دي لسه عندها مش عارفه قد ايه. اعملي الصح وسيبي اللي على الله، وقولي يا رب سلم قلوبهم من الامراض، وسلم قلوبهم من الشيطان ان هو يتحكم فيهم. والله يا اخوات من غير الدعاء ومن غير الاستغاثه ليس لك من الامر شيء، ابدا ابدا. ما تتخيلي ان انت ليكي في الامر شيء، والله ما في ايدينا اي شيء، لا حول ولا قوه الا بالله سبحانه وتعالى. احنا بنعمل بقى على الله سبحانه وتعالى. تلاقي شيخ اللهم بارك وابنه ولا عزب الله فاسد. ليه؟ عشان الله سبحانه وتعالى بيورينا ايات، يقول لك مش بعلمه ومش بشطارته ومش لا، ده انا لو ما هديتوش هو مش هيهتدي. كان عم النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى يا اخوات، وهو مات والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد فوق دماغه بيقول له يعني قل يا عمي قل كلمه وحاج بك لك بها عند الله، بل مله ابائي، بل مله ابائي، ومات على الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى لكل أبنائنا وبناتنا أن يهديهم، وأن يأتي بهم إليه سبحانه وتعالى، وأن يعني يهديهم هداية التوفيق، فهو الموفق سبحانه وتعالى. طيب شوفوا بقى سيدنا عمر بيقول إيه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم اليوم في الحساب من غدا. أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل اللي في قلوبنا يا أخوات هيطلع كده. أنا كنت بغير من فلانة، ربنا سبحانه وتعالى كان سترها عليك في الدنيا، بس النهاردة هتعرضي على الله لا تخفى منك خافية، لغاية بقى ما الله سبحانه وتعالى يكلمك ليس بينك وبينه ترجمان، ويغمرك بنوره، ويرخي عليك ستره سبحانه وتعالى، ويقول لك عبدي أتذكر يوم كذا، يوم أن فعلت كذا وكذا، فتقولي نعم أذكره يا رب، نعم أذكره يا رب. يقول عبدي سطرتها عليك في الدنيا واليوم أسطرها عليك في الآخرة. الله أكبر يا أخوات. اللهم أسطرنا يا رب تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب.